أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن قلنا تكلمنا عن التيمم، يعني شفنا الغسل وطهارة الصلاة تفاصيل في ذلك، ثم بينا أمر على التيمم كيفاش يصح التيمم، يعني مش يعرف الإنسان. الرسول شرحه، لأنه هذه الأحكام جي مش بالنية أو فكر شخصي، إنما من الحديث والقرآن. أصل الدين الحديث والقرآن. شفنا قصة هي كيف الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني واحد حكيوا له قصة، أخبروه بقصة واحد من الصحابة كان مع صحابة آخرين في ليلة باردة فأجنب، وكان عنده جرح في كبير، يعني جرح في رأسه، فالذين معه أفتوه بالغسل فاغتسل فمات. هذا ذكرناه المرة السابقة. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. يعني كيف أفتوا بلا علم؟ هذا الصحابة أفتوا بلا علم. فشرح هنا كيف يفعل، قال: إنما كان يكفيه أن يعصب، يعني الجرح، يعني إذا جبيرة على البونداج على الجرح، والجبيرة هذه تأخذ شيء من الصحيح، في العادة ما تجيش قد الجرح تماما، إنما تأخذ شيء زي يضع الجبيرة هذه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني يغسل الباقي. مش كما بعض الناس عنده جرح لهنا ما عاش يمس شيء، كلها تيمم. إنما شرح عن هذا الذي مات أنه كان يكفيه يضع الجبيرة ويغسل الباقي ويمسح، قال عليه الصلاة والسلام، يعني الجبيرة علاش يمسح؟ لأنه هي أخذت شيء من الصحيح فيمسح عوضا عن هذا الصحيح، أخذت شيء من الصحيح حتى تستمسك هي، ويزيد التيمم. الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف التيمم لأن التيمم يكون عن الجزء العليل، مسح عوض عن الجزء الصحيح الذي سترته الجبيرة، والتيمم عوض عن الجرح. هكذا شرح عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة. مش يعرف إنسان لابد يغسل الباقي. متى أنه ما يمسش الماء؟ إذا كان عنده مرض كل الأعضاء ما يقدرش يمس الماء، أو في الذي لم يجد الماء، بينا لم يجد الماء، هذا مش في المدن، قليل في المدن، في المدن لم يجد الماء في وقت حرب هذه، لأنه إذا ما عندكش ماء في البيت تخرج البر خارج البيت. إنما إنسان كان في برية ولا يوجد الماء، قالوا إذا كان مكان لا يعرفه يبحث الماء. ما كيف يبحث؟ يمشي إلى مسافة غوث، يسمونها مسافة غوث، هي قرابة يعني 150 متر تقريبا، يعني أمام وراء يمين شمال، يبحث هيك. إذا كان يعرف الماء يمشي يذهب له، إذا كان أقل من نحو كيلومتر ونصف مثال قال. وفي أقوال أخرى بعضهم قال 4 كيلومتر ونصف. إذا كان يعرف المكان ليس فيه ماء فهنا يتيمم، والتيمم يكفي عن الطهارة الصغرى والكبرى. إذن التيمم كيف يكون؟ طبعا في خلاف عند العلماء عن التيمم، اختلفوا في تفسير الآية فتيمموا صعيدا طيبا. هنا الاختلاف يجوز في نحو هذه الآيات، أن في آية صريحة حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير، هذا عند العلماء يقول لا يجوز الاختلاف في النص الصريح، لا يجوز الاختلاف في النص الصريح في حرمة الخمر، حرمة الزنا كذا، هذا النص الصريح لا يجوز الاختلاف فيه، لأن القاعدة ما هي؟ رد النصوص كفرا، يصير كفرا تكذيب الدين. أما هذه الآية فتيمم صعيدا طيبا، الشافعي فسرها بالتراب. لماذا؟ لأن هناك حديث قال عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، مش هيك من عنده، خصص الآية بحديث، حديث معروف جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، معناها خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام قبل عند الأنبياء، لأن كل أنبياء دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرع تختلف. لم يكن تيمم قبل الماء فقط عند الأنبياء السابقين، ولم يكن الأرض مسجد يعني تصلي في أينما كان، عند الأنبياء السابقين هم مسلمون وكانوا يصلون وأتباعهم مسلمون، الصلاة لا تصح إلا في مكان مهيأ، والطهارة لا تكون إلا بالماء. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام من خصائصه جعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا. فقالت الشافعي فسر الآية فتيمموا صعيدا طيبا، قال التراب لا يصح التيمم عنده إلا بالتراب. مالك وغيره قالوا الصعيد هو وجه الأرض، التراب والحجر والرمل كله يصح. اختلاف رحمة يجوز تأخذ مذهب الشافعي ومذهب مالك، أنه هذا تكلم بدليل وهذا تكلم بدليل، أنه الشافعي ومالك مش ممثل متاع تلفزة، هذا يمثل في جزيرة وكذا ويأخذ دراهم يمثل، هذا لا، هذا عالم، الشافعي مالك علماء. إذن ومع هذا كان الشافعي يقول إذا كان كلامي مخالفا لحديث رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحائط. كل العلماء يقولوا إذا خالفت الحديث لا تأخذ بكلامي. ليس كثير في هذا العصر الآية صريحة واضحة هو يخالفها. إذن فعند مالك يصح حتى برخام هذا تتيمم به، يكون حجر بالطبع طبيعي، مش بعض الناس يعني في الحيط وفي الزربية وكذا. لا، قبل الناس بكرة تيمم في الحيط، الحيط اللي هو حجر باين، هنا يصح. إذا الحيط بتاع الدار حجر باين كما بعض البيوت قليل الآن، ما هذاك تتيمم أي حجر باين، هذاك مش على السيمانة من الحجر اللي هو باين. فبعض الناس يمشي على هذا، هذا لا يصح، أو ليقة هذه السيمان ما يصحش. أما إذا الحجر واضح خارج تتيمم عليه يصح ولو في الحائط، لأنه أي حجر مش شرط متاع بحر ويكون أملس، لا، رخام كذلك طبيعي. تتيمم عليه. أما حيط وهذا وهذا كل متاع الصناعي هذا كله لا يصح. إذن فين التيمم؟ التيمم في الوجه واليدين. واحد زعم يعمل روحه شيخ قالوا له التيمم خذير مل ويبدأ يمضمض به. خذ التراب قالوا تيمم مش نتيمم. خذ التراب وعمل له هنا جهل مول جهل يديك إلى الهلاك. هاو مش هذا مات صحابة فتاوا له بلا علم. الرسول ماذا قال؟ قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذا جاهلوا إنما شفاء العي السؤال. إذن تيمم ينوي استباحة الصلاة يضرب على الرمل ولا على الحجر على وينوي استباحة الصلاة ويمسح يضرب ضربة أخرى ويعمل. عند الشافع إلى هنا وعند المالكي أقوال، ثم قول إلى هنا ثم قول إلى هنا، يعني في اختلاف إلى هنا أو هنا في اختلاف. طبعا إذا هناك اختلاف الأحسن تأخو باللي هو تاع الجمهور قول الجمهور، وهذا هو. ما ثمش تيمم في الساقين وفي الراس ولا تعوم بالرمل، ما ثمش تيمم يمشي ولو للجنابة يمشي نفس تيمم واحد هو يكون للطهارة. ولو كنسان جنب في صحراء ولا كذا تيمم واحد يكفي عن الحدث الأصغر والأكبر. إذن هذا التيمم. لكن قلنا أكدنا أنه يغسل الصحيح كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جرح يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة ويزيد تيمم. إذن هذا في التيمم. وش يقول العلماء؟ تيمم لكل صلاة ولو لم يحدث، يعني كل صلاة يعملها تيمم، كل فرض تيمم. وتيمم بالطبع بعد دخول وقت، مش يتيمم من طول العصر من كفير. يدخل الظهر يتيمم، يدخل العصر يتيمم ويصلي. تيمم لكل صلاة ولم يحدث. تلقى ناس بصحتهم وكذا عاجز ما عادش يتحمل الماء. إذا إنسان يتبع النفس، النفس تولي ما عادش يحمل يمس الماء، هذا ليس عذر بالطبع، مجرد كسل موش عذر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله.